السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي، حياكم الله في كل مكان. معكم يتجدد اللقاء، معكم معلم المدى الأستاذ طه نايف طه، معلم العلوم الإسلامية والتربية الإسلامية في منصة الأساس التعليمية، والآن مع الدرس 12 من دروس العلوم الإسلامية وهو بعنوان المحافظة على الهوية الإسلامية. رحين نتعرف بهذا الجزء من هذا الدرس على أمرين اثنين. أول شيء رحين نعرف مفهوم الهوية الإسلامية، ثم بعد ذلك نتعرف على مقومات الهوية الإسلامية. ولكن مثل ما عودناكم في كل حصة، لا تنسوا الانضمام إلى مجموعات الواتساب حتى يصلكم كل ما هو جديد ونافع إن شاء الله تعالى، وكل المادة مجموعة لكم في مع الأسئلة الوزارية الخاصة بها في دوسية المشجر المبسط في العلوم الإسلامية مطبوعة ومتوفرة في المكتبات الآن. والآن مع مقدمة الدرس، في عنا فكرتين من أفكار مقدمة الدرس، أن الإسلام دعا الأمة إلى التواصل مع غيرها من الشعوب والأمم الأخرى. قد يأتي سؤال علل ذلك، التعليل لتأخذ منها ما ينسجم مع الدين والإسلامي وقيمه وثوابته. إذا إحنا نتواصل مع غيرنا عشان نستفيد منهم ونأخذ العلوم التي عندهم والمعارف التي عندهم. هذه أول فكرة من أفكار مقدمة الدرس. الآن الفكرة الثانية، أثر امتثال الأمة الإسلامية للتواصل مع الغير. يعني إذا تواصلت الأمة الإسلامية مع الغير، ما أثر ذلك عليها وما نتيجة ذلك عليها؟ هل هي نتيجة إيجابية أم سلبية؟ أكيد ستكون النتيجة إيجابية. طيب ما هو أو ما هي الأثار وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ أربعة أمور. أولا، أفادت بما لديهم من منجزات حضارية، وثانيا محافظة الأمة على هويته الخاصة، وثالثا والاعتزاز بها، ورابعا عدم التفريط بخصائصها وتميزها. هذه الأمور هي إيش؟ هي أثار امتثال الأمة الإسلامية بالتواصل مع الغير. نحفظها وركز عليها لأن مقدمة الدرس لا تقل أهمية عن محتوى الدرس. ننتقل الآن إلى صلب موضوع الدرس والمحور الأول، وهو مفهوم الهوية الإسلامية. بنعرف الهوية الإسلامية بتعريف بسيط ومختصر وسهل، وهو مجموعة من المبادئ والقيم التي يتسم بها أو التي يتسم بها المجتمع المسلم. إذن هذا هو تعريف الهوية الإسلامية. إذن يحتوي التعريف على أمرين اثنين أو فكرتين اثنتين. الفكرة الأولى مجموعة من المبادئ والقيم، هي الفكرة الأولى اللي ركز عليها. يتسم يعني يتصف بها المجتمع المسلم. فإذا اتصف المجتمع المسلم بهذه المبادئ والقيم والعادات والتقاليد والدين، فهذا نسميها الهوية الخاصة للأمة الإسلامية. هذا هو المحور الأول. المحور الثاني، مقومات الهوية الإسلامية. في عندنا ثلاثة مقومات أساسية للهوية الإسلامية، راح نتعرف عليها بشيء من التفصيل في هذه الحصة إن شاء الله، وهي الإسلام واللغة العربية والتاريخ ومنجزات الحضارة الإسلامية. كل هذه الثلاث مقومات والأساسيات هي أساسيات لمعرفة الهوية الإسلامية وتمييزها عن غيرها. المقوم الأول الإسلام. طبعا الإسلام الحديث عنه بسيط ويعني سهل. كل هذه الجمل اللي راح تيجي بعد الإسلام، لو جابونا سؤال وضح فهذا هو التوضيح لها، مختصر مفيد سلس يمكن حفظه بكل سلاسة وبكل سهولة. فهو دين الله الذي ارتضاه للناس، يعني الإسلام، وختمت به الرسالات السماوية، الإسلام، وبه يعرف الإنسان مهمته في الحياة، هذا عن الإسلام. وتتحدد علاقته بالله تعالى وبمن حوله. في عندنا آية بتدل على إنه إيش؟ بتدل على أن الإسلام هو من مقومات الهوية الإسلامية، والآية صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. المقصود بصبغة الله يعني دين الله، دين الله اللي ربنا عز وجل ميزه من بين الأديان السماوية السابقة. صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، الجواب لا أحد، ونحن له عابدون. إذن هذا هو المقوم الأول من مقومات الهوية الإسلامية. ننتقل الآن إلى الثاني، المقوم الثاني اللغة العربية، وهي من أساسيات ومن أركان الهوية والصفات الأمة أو صفات الأمة الإسلامية. قال الله عز وجل: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لو جابونا الآن اشرح من مقومات الهوية الإسلامية اللغة العربية، فإيش بنجاوب السؤال؟ نقول لهم فهي لغة القرآن ووعاء العلم والفكر والأدب، وبها ألفت علوم الحضارة الإسلامية ومنجزاتها، وقادرة على استيعاب فروع العلوم المختلفة من الطب والهندسة والحقوق والرياضيات وغير ذلك، وتتمتع بفصاحة ألفاظها وأساليب بيانها. كل هذه الستة الأفكار هي عبارة عن شرح لمقوم اللغة العربية، إذ أنه يعتبر مقوم أساسي من مقومات الهوية الإسلامية. في عندنا الآن فرع عن اللغة العربية، لو قيل لنا من أو عدد أو بين مظاهر اهتمام الأمة الإسلامية أو المسلمين باللغة العربية، في عندنا أربعة مظاهر أو عندنا أربعة أشكال أو أربع صور بتدل على اهتمام المسلمين واهتمام الأمة الإسلامية باللغة العربية. المظهر الأول: اعتز المسلمون بها. الثاني: تعلموها قراءة وكتابة وطبقوها في حياتهم. ثالثا: استخدموها في الندوات والمؤتمرات. رابعا: ترجموا كتب العلم إليها. هذه أربعة مظاهر من مظاهر اهتمام المسلمين باللغة العربية. في عندنا فرع آخر، وهو ينبغي علينا أن نتعلم لغات أخرى. يعني هذا لا يعني أن المسلمون والأمة الإسلامية اعتزت باللغة العربية إهمال اللغات الأخرى، لا، نحن مهتمين بلغات العالم الأخرى. والسبب في ذلك، قد يأتي هذه عليها سؤال علل، ينبغي تعلم لغات أخرى مع اللغة العربية. السبب الأول: لتكون مفتاحا للتعامل مع أصحابها في العلاقات الدولية والتجارية، حتى نستطيع أن نتعامل وأن نفهم على غيرنا في المال والأعمال وفي الثقافات وفي الفنون وفي غير ذلك، مع أصحاب الشعوب الأخرى ذات اللغات الأخرى. السبب الثاني، وهو الاستفادة من العلوم عند الأمم الأخرى، حتى نستفيد وننهل من علوم ومن معارف الشعوب الأخرى التي يعني لا التي تتكلم بلغات أخرى. في عندنا أيضا المقوم الثالث من مقومات الهوية الإسلامية، وهو التاريخ الإسلامي ومنجزات الحضارة الإسلامية، طبعا بما وصلوا إليه من علوم ومعارف. طبعا هذول النقطتين عبارة عن شرح لها. لو قيل لنا من مقومات الهوية الإسلامية التاريخ الإسلامي ومنجزات الحضارة الإسلامية، وضح ذلك، نقول لهم بما وصلوا إليه من علوم ومعارف، وبما استحدثوه، يعني بما طوروه من نظم إدارية واجتماعية أو اقتصادية. وبهذا نكون قد أنهينا المحور الثاني من محاور الدرس، بعد ما تعرفنا على مفهوم الهوية الإسلامية وبينا ولخصنا ورتبنا أفكارنا بالنسبة لمقومات الهوية الإسلامية. ننتقل الآن للحديث عن أو حل الأسئلة الوزارية على ما تم شرحه في هذه الحصة أو في هذا الجزء من الحصة. السؤال الأول سؤال اختيار متعدد، اختر الإجابة الصحيحة. يقول السؤال: من مكونات الهوية الإسلامية التي يدل عليها قوله تعالى: صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. سؤال تكرر لأكثر من دورة، هل هي اللغة العربية؟ الجواب لا، هذه لا تدل على اللغة العربية، لأن الذي يدل على اللغة العربية اللي هي إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. هل هو التاريخ الإسلامي؟ التاريخ الإسلامي ليس له آية بدل عليه الإسلام. نقول نعم، هذا هو المقوم الأول من مقومات الهوية الإسلامية. أما العادات والتقاليد فليس لها علاقة هذه الآية بالعادات والتقاليد. ب: تتضح الهوية الإسلامية بجملة من المقومات، منها إذا لازم نحفظ المقومات الثلاثة ونميزها عن غيرها. حكينا اللي هي إيش. طبعا خلينا نشوف الآن الخيارات اللي هو معطينا إياها. الإسلام نعم صحيح، اللغة العربية صحيح، معتقدات الأمم الأخرى خطأ. فإذا الجواب أو الخيار اللي هو الأول أو خيار ألف خيار خطأ. هل هو الإسلام؟ نعم. الأخلاق خطأ، المثالية خطأ، ليس لها علاقة بمقومات اللي هو الهوية الإسلامية. جيم، الإسلام نعم هو يعتبر مكون أساسي من مكونات الهوية الإسلامية، اللغة العربية نعم، منجزات الحضارة الإسلامية نعم، إذن الخيار الصحيح نقول هو الخيار جيم. أما المثالية فهي خطأ، ولغة عربية صحيحة، ومعتقدات الأمم الأخرى أيضا هذا خطأ، فإذن الخيار الصحيح نثبت عليه، لأننا حافظين أنه مكونات الهوية الإسلامية ثلاثة مكونات أساسية: الإسلام واللغة العربية ومنجزات الحضارة الإسلامية والتاريخ الإسلامي. السؤال الثاني سؤال مقالي: ما المصطلح الذي يطلق على مجموعة المبادئ والقيم التي يتسم بها المجتمع المسلم؟ بين ذلك أنه هي هذا الجواب الصحيح لها، اللي هو هذا تعريف الهوية الإسلامية. السؤال الثالث: الاعتزاز باللغة العربية لا يعني إهمال اللغات الأخرى، بل ينبغي تعلم تلك اللغات ودراستها. اشرح أو وضح هذه العبارة التي معنا. الجواب: لتكون مفتاحا، كما بينا، لتكون مفتاحا للتعامل مع أصحابها في العلاقات الدولية والتجارية، وللاستفادة من العلوم عند الأمم الأخرى. السؤال الرابع: أذكر ثلاث مقومات للهوية الإسلامية. هذا سؤال واضح، وهذا السؤال مباشر، اللي هو الإسلام واللغة العربية والتاريخ الإسلامي ومنجزات الحضارة الإسلامية. ختاما نختم حصتنا بأسئلة أو سؤالين مقترحين: السؤال الأول سؤال اختيار موضوعي، والسؤال الثاني سؤال كتابي. السؤال الأول يقول: من مكونات الهوية الإسلامية التي يدل عليها قوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، هل هو اللغة العربية؟ نعم، هذه الآية بتدل على مقوم اللغة العربية. أما التاريخ الإسلامي والعادات والتقاليد والإسلام فهذه الآية ما بتدل عليها إن أنزلناه قرآنا عربيا، يعني بلغة عربية أصيلة، فهذه الآية بتدل إيش؟ بتدل على مكون اللغة العربية. السؤال الثاني سؤال مقالي: بين مظاهر اهتمام المسلمين باللغة العربية. بيناها في الحصة أنها أربعة مظاهر بتدل، أو أربعة أشكال أو أربعة صور بتدل على اهتمام المسلمين باللغة العربية: اعتزل المسلمون بها، وتعلموها قراءة وكتابة وطبقوها في حياتهم، استخدموها في الندوات والمؤتمرات، وترجموا كتب العلوم إليها. وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام الجزء الأول من درس الهوية الإسلامية. نكمل إن شاء الله تعالى بالجزء الثاني ما بقي من هذا الدرس. نكتفي بهذا المقدار، ونلتقي قريبا إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.